وقلبك وعقدت قلبك عليه. واصله من عقد الحبل او من عقد الحبل، ما تربط الحبل ايه؟ تعقد عليها عشان تجمد عليها. فكأنك انت لما جعلت هذا الشيء في قلبك عقدت عليه حتى ايه؟ لا يتفلت. ولذلك ربنا قال ايه في اصحاب الكهف؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. ربطنا، لان الربط بيفيد المربوط ايه؟ شدة وقوة، خلي بالك، وزيادة حفظ عليه. فالاعتقاد مصدر اعتقد كذا اذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، واصله من عقد الحبل. ثم استعمل الاعتقاد في التصميم والاعتقاد الجازم. فالعقيدة لا ينفع فيها الشك ولا ينفع فيها الظن، انما العقيدة لا بد فيها من اليقين الجازم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فشريبة ولا شك ولا ظن. طيب، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة؟ الفرقة معناها الطائفة من الناس. الفرقة الناجية المنصورة. يبقى وصف الفرقة التي يذكر لنا اعتقادها جماعه ناجية وايه؟ ومنصورة. الصاد والصين، وصفها بكونها ناجية ومنصورة. واخذ هذا الوصف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. واخذه ايضا من قول في الحديث الاخر: ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، وهي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه. فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة الام التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها والتزامها، ما كان عليه ما انا عليه اليوم واصحابي عليه الصلاة والسلام. انتبه كده، بيقول ايه: اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة. الى قيام الساعة بجملة اعتراضية، اهل السنة والجماعة. انما خلي بالك، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة اهل السنة والجماعة. يبقى الفرقة هي اهل السنة والجماعة. وصف الفرقة بكونها ناجية ومنصورة، وبعدين اهل السنة والجماعة بدل من الفرقة. كأنك ممكن ان تقول في هذا اعتقاد ايه؟ اهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد ايه؟ اهل السنة والجماعة. واهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه نصر اصحابه هم الفرقة الناجية والطائفة ايه؟ والطائفة المنصورة. اذا قالوا اهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، تقول: هذا ابو محمد عبد الله. هذا ابو محمد عبد الله. فعبد الله بدل من ايه؟ من ابي محمد. ايوه، اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة اهل السنة والجماعة. ما معنى السنة وما معنى الجماعة؟ المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. المراد السنة الطريقة التي كان عليها الرسول واصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. المحقق ذكر عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح الوسطية ايضا، قال الشيخ الفوزان: وسموا اهل السنة. احنا قلنا ايه في المقدمة؟ قلنا العقيدة الوسطية شرحها كثيرون من المتقدمين والايه؟ والمتأخرين. وقلنا ان شرح الشيخ الفوزان عبد الله عليه هو ذو المكانة العالية بين هذه الايه الشروح، لكن الشيخ ابن عثيمين شرحها، الشيخ الفوزان شرحها، وغيرهما. فالمحقق ينقل عن الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: وسموا اهل السنة. اهل السنة سموا اهل السنة ليه؟ لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف اهل البدع فانهم ينسبون الى بدعهم وضلالهم او الى ائمتهم. اهل السنة سؤال السنة ليه؟ لانهم لا ينتسبون الا الى ايه؟ سنة النبي عليه الصلاة. بخلاف الجماعات والاحزاب والفرق، فاما ان يسموا بالنسبة الى بدعتهم، واما ان يسموا بالنسبة الى ايه؟ الى امامهم. فعندك مثلا فرقة اسمها القدرية. فرقة اسمها ايه؟ القدرية. نسبوا الى بدعتهم التي زرعوها ان الامر هدف. والجبرية والمرجئة، كل هذه الفرق نسبت الى ايه؟ الى بدعتها، الى بدعتها. وربما نسبت بعض الفرق الى ائمتهم كالجهمية، نسبوا الى مين؟ الى جهم صفوان امامهم. وطارة ينسبون الى افعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف الفريق الناجية وطريق المنصورة انهم ليس لهم اسم يتسمون به الا اهل السنة. يعني كيف يعرف اهل السنة؟ قال بالذين لا ينتسبون الا الى ايه؟ الى السنة. بس يبقى الجبرية، القدرية، المرجئة، الخوارج، الروافض، خد بالك دول كلها مش اهل السنة. ليه؟ لانهم نسبوا الى غيرها، يبقوا ليسوا من اهلها. اما اهل السنة ليس لهم اسم يتسمون به ولا نسبة ينتسبون اليه الا ايه؟ الا السنة نفسها. هذا معنى السنة. واما الجماعة فهي في الاصل القوم المجتمعون. اي ناس تجتمع على شيء فهم ايه؟ فهم جماعة. والمراد بهم هنا الجماعة، بقى المراد لما يقول الجماعة في الاصل اي قوم يجتمعون على امر. لكن المراد بهم اي قوم هنا في هذه القولين اهل السنة والجماعة، المراد بهم هنا سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لتحليل الألفاظ المذكورة، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ما هو اعتقادهم؟ وهو الإيمان بالإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر، وهذه أركان الإيمان الستة المعلومة لدين بالإيه؟ بالضرورة. قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم ايمان احد الا اذا امن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها او امن به على غير هذه على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اعرابي يسأله عن الاسلام والايمان والاحسان، فقال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. اما الايمان بالملائكة، وانتبه الاصول الايمان، الايمان بالايه؟ بالله وملائكته. الشيخ قدم الايمان بالملائكة في الشرح على الايمان بالايه؟ بالله. لماذا؟ لان كل الرسالة مكتوبة في بيان ايه؟ الايمان بالله. فلذلك قدم الاركان الخمسة ليجمل فيها القول، لان التفصيل كله في الركن الاول هو الايه؟ الايمان بالله. لان العقيدة الوسطية في الاسماء والايه؟ في الاسماء والصفات. طيب الملائكة. الملائكة جمع ملك. ملك بفتح الله. المرض بكسر اللام تبقى ايه؟ ملك. ملك وهو الذي ايه؟ من يتولى امر الناس. ايوه. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ايه؟ ملكا. يبقى الملائكة جمع ملك بفتح الله. واصله بالهمز، اصل ملك مهموز، مألك من الألوكة وهي رسالة. والملائكة نوع من خلق الله سبحانه وتعالى، عالم من عالم المخلوقات. والاشهر المخلوقات او اشهر العوالم او اشهر العالمين العالمين، الحمد لله رب الايه؟ العالمين. اشهر هذا العالمين دول الملائكة والجن والايه؟ والانس. هم نوع من خلق الله عز وجل اسكنهم سماواته، فان استكبروا فالذين فيه عند ربك سيستكبروا عن الايمان بك واتباعك على ما يجدر بذلك الذين عند ربك يسبحون الله بالليل والنهار ويسأمون. ووكلهم بشؤون خلقه. مين يقدر يقول لنا كده على حسب ما شرحنا في العقيده التقليديه كده مثلا وكل به ملك ووكل به ملك؟ بالوحي ما وكل به مين؟ جبريل. وكل ايه كمان؟ ووكل مين؟ وكل الطبيب بنقل الصوت ومكاهيل المطر. وكل بالجبال ملائكه. وكل بالرحم ملائكه. وكل بالانسان ملائكه. وكل بالموت ملائكه. وكل بالجنه ملائكه. وكل بالنار ملائكه. ايوه. ووصفهم في كتابه بانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فيجب علينا الايمان بما ورد في حقهم من صفات واعمال في الكتاب والسنه والامساك عما وراء ذلك. نؤمن بان لله تبارك وتعالى عالم من المخلوقات اسمه ملائكة. الله تعالى اسكنهم سماواته ووصفهم بانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يقولون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ووكل بهم مخلوقاته يدبرون امرها باذنه كما خلق المدبرات امره. ايوه. فعلينا الايمان بهذا على وجه اجمال والسكوت عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. أما الكتب فجمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. وعشان كده في فرقة في الجسم ما هي الكتيبة. في فرقة في الجسم ما هي الكتيبة. أيوة الكتيبة ما لنا أفراده اجتمعوا. أفراد اجتمعوا. فالكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. تعرفوا ايه من الكتب السماوية منزلة؟ القرآن ده أصلنا. التوراة والإنجيل وزبور داود وصحف إبراهيم وصحف موسى. وأما الرسل فجمع رسول. وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعرفنا أن الرسول برضه النبي برضه مأمور بالإيه؟ بالتبليغ على الفرق الراجح مش الفرق المرجوح. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في الكتاب منهم. نؤمن بجميع الرسل. ربنا قال لنا فلان منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه. فالذين سماهم الله تعالى في القرآن يجب الإيمان بهم تفصيلا على وجه الخصوص. ثم الإيمان على وجه العموم بكل من أرسل الله ممن عرفه ممن لم نعرف. والذين ذكروا في القرآن كم رسول؟ 25 رسول. نظمهم بعضهم في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام. في تلك حجتنا. هما تلك حجتنا في قول الله تعالى في الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لما تقرأ الغيب أولئك الذين هدى الله قبل ولا مقتدر تلاقي 18 رسول. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرين. ثمانية بعد عشر يعني كام؟ 18. يبقى من 25 كام؟ سبعة. وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا. وأما من عدا هؤلاء رسل الأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. وذلك لقول تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طب ايه رأيك في اسكندرية في شارع اسمه شارع نبي مين؟ ايه رأيك هذا نبي؟ هل نقدر نقول يجب علينا الإيمان بنبوة النبي دانيال؟ دانيال هذا لم يسمى في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم دانيال نبي. خدت بالك؟ يبقى اذا لا يجوز ان نقول النبي دانيال. لان النبوة لشخص معين لا تثبت الا بنص. الا بنص من القرآن وصحيح السنة. ما فيش نص في القرآن 25 واحد دانيال مش منهم. وإنما الظلام ما جالش دانيال نبي. فدلنا جيدا إذا تسمية شارع النبي دانيال دي تسمية خاطئة ولا ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به. من الإيمان بالمرسلين الإيمان أنهم بلغوا ما أرسلوا به. ها؟ أي وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسل إليه جهله. وعلى ذلك نشهد للرسل يوم القيامة بإذن الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول الشهيد. يؤتى بنوح وقومه هكذا قلنا وقلنا يؤتى بنوح وقومه يوم القيامة فيقال له أبلغت؟ يقول نعم. يقول أبلغت ما جاء أنا من بشير ونذير. من يشهد لك يا نوح؟ يقول محمد وأمة. فيؤتى بنا فنشهد لنوح أنه بلغ فيقال لنا هو أنتوا تشهدوا ليه؟ وأنت شفت روح؟ أنتوا تشهدوا بلغ ليه؟ نقول بلغنا رسولنا أن نوحا بلغ قومه فنحن نشهد على إيه؟ خبر رسولنا عليه الصلاة ويجب الإيمان أيضا بأن الرسل معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة وأن أفضلهم أولو العزم. وأولو العزم على مشهور خمسة ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه. في الأحزاب قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد عليه السلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فأقول عن الرسل هؤلاء الخمس. أما الإيمان بالبعث فالبعث في الأصل معناه الإثارة والتحريك. البعث معناه الإثارة والتحريك. الطريق واقف تبعته تحركه تهشه تحركه الطيارة. يبقى البعث في الأصل معناه الإثارة والتحريك. كان ساكن فأثرته. والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. البعث في اللغة الإثارة والتحريك. وفي الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه. ما معنى البعث وكيف بين صفته؟ وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنان. ولما جاء ذلك الكافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قطعة من العظم القديمة مالية تفتتها في يده ثم ذرها في الهواء وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد ما رد؟ قال نعم ويبعثك ويدخلك جهنم. ونزل في خواتيم سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمعنى البعث أننا كما تعلمون ويعلم جميع البشر أن الإنسان إذا مات تحللت جثته وأكلها التراب إلا أجساد مين؟ إلا أجساد الأنبياء. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالجثة تتحلل وتبلى والعظم يبلى ويبقى شوية تراب كده. الله سبحانه وتعالى يجمع هذا العظم وهذه الأجزاء مرة ثانية يوم القيامة وينشئ الإنسان إيه؟ نشأة آخرة. وينشئ الإنسان نشأة آخرة. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. أو تقدر تقول ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسد. يعني خلي بالك معنى إنك ستبعث يوم القيامة هترجع بنفس الإيه؟ بنفس الجثة. نفس الجثة. خد بالك بس في في خلق اخر ونشأة اخرى، بس هي هي الجثة اللي كانت عليك من ايه في الدنيا. جماعة قالوا لا، الجثة دي مش هترجع تاني، الجثة هذه لا ترجع، هذا كافر. جماعة قالوا لا، هو في بعد والارواح بتاعتنا هترجع تاني بس بجثة جديدة، مش الجثة اللي مداني، الجثة اللي ماتت خلاص في الارض قالتنا، بس ارواحنا هترجع بجثة تانية. يا هذا ابتداع وفسوق. يبقى اللي ينكر بعث الجسم نفسه كافر، واللي يقول لا هيبقى جسم جديد خد بالك يبقى لو ابتدع فاش. اما الايمان بالقدر فالقدر في الاصل مصدر، تقول قدرت بفتح الدال وتخفيفها، مش قدرت، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها، قدرا وقدرا، قدرا بسكون وقدرا بفتح الفتح، إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فهين، فقدرنا إلى قدر فقدرنا بالفتح والتخفيف، فنعم القادرون. وأما المراد بالقدر في الشرع فمعناه أن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتب في اللوح قبل إحداثها. وسبق معنا الحديث في الطحاوي، أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمعنى الايمان بالقدر أن تؤمن بأن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته وفق علمه في الزمن الذي حددنا. يعني هذا الدرس من فضل ربنا علينا أنه كتبه لنا قبل أن يخلقنا، مش كده ولا؟ يعني قبل أن تخلق إحنا كان ربنا بفضله وكرمه كاتب لنا في اللوح المحفوظ أننا إيه في هذه الساعة وفي هذا المكان نجتمع على هذه القراءة، ونحن الآن لا نعلم الدرس حينتهي إلى أين، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه قبل 50,000 سنة، قبل أن يخلق سنة 50,000 سنة، قدر لنا هذا الدرس في هذا المكان في هذه الساعة. وبعدين لما جه الزمن الذي وافق القدر أوجدنا وفق ما قدر لنا، والحمد لله رب العالمين.